ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أحبتي في الله، عوامل الثبات في الفتن، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في العناصر المحددة التالية: أولا خطر الفتن، ثانيا كثرة الفتن، ثالثا أهل الثبات في الفتن، وأخيرا عوامل الثبات في الفتن. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، فإن الفتن تعصف بالمسلمين في هذا الزمان بصورة لم ولن نعرف لها مثيلا. أولا خطر الفتن. أحبتي في الله، إن خطورة الفتن تتمثل في أن الفتن تعرض على القلوب لا على الأسماع والأبصار فحسب، فقد تعرض الفتنة على البصر أو على السمع، فإذا تشرب القلب الفتنة وأغمض الإنسان عينيه وصم أذنيه لا تفارقه الفتنة، لأن الفتن تشربت القلوب هذه الفتن، كما قال حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة بن سلمان: الفتن على القلوب كعرق عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الأفلام التي غزت بيوت المسلمين الآن عن طريق هذه الفضائيات التي تدير دفة الإعلام ويغمض بعد ذلك الرجل عينيه فيرى صورة هذه المرأة القلب هو الذي تشرب الفتنة وهو الذي طبعت فيه الفتنة، وأنت لا تستطيع أن تغض بصرك، لا تستطيع أن تكف يدك عن الحرام، لا تستطيع أن تقيم الليل، لا تستطيع أن تتصدق، لا تنفعك مال ولن ينفعك منصب ولن تنفعك شهرة ولن ينفعك ولد بين يدي الله. قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم له شروط. قال ابن القيم: لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: أما من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة ألما عضويا فإنه لا يتردد في أن ينفق كل ماله من أجل أن يجري جراحة عاجلة لمرض في قلبه، بل وربما يسافر إلى أقصى الشرق والغرب، لكن قد يمرض القلب بل وقد يموت القلب لا بالمفهوم الطبي وإنما بالمفهوم النبوي المحمدي. ولا يفكر صاحب هذا القلب المريض أو الميت أن يسافر في الشرق والغرب ليبحث عن طبيب من الأطباء الربانيين الذين يشخصون داء قلبه ويحددون له الدواء من قول رب الأرض والسماء وكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذهب رجل إلى سفيان الثوري فقال: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض في قلبي، فصف لي دواء. فقال سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن على المعصية، وصفه بمصفاة المراقبة، وتناوله بكأس الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابعد عن الحرص والطمع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. فمكمن الخطر أن الفتن تعرض على القلوب، والقلوب متقلبة، فحال قلبك الآن يختلف تماما عن حال قلبك وأنت في الشارع، وأنت على كرسي الوظيفة، وأنت أمام فيلم من الأفلام. يختلف حال قلبك الآن تماما عن حال قلبك في بيئة تختلف عن هذه البيئة. وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، لذا يقول المصطفى: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قد يصلي معك العشاء ولا تراه في الفجر لأنه أقام الليل مع فيلم داعر من الأفلام، ربما يتسبب هذا الفيلم في إعراض هذا الرجل بالكلية عن دين الله جل وعلا. فإن ذكر بالله بعد ذلك ما تذكر، ربما يصلي معنا العشاء ويذهب إلى بيته ليسلم قلبه وعقله لشبهة خطيرة من الشبهات التي تبثها الآن وسائل الإعلام، فيفقد مع هذه الشبهة دينه، كما قال صاحب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة: يا رسول الله، أو أن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. والحديث رواه أحمد وله شاهد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبه حيث شاء أو يصرفه حيث شاء. ثم قال المصطفى: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. خطر الفتن عظيم أيها الشباب، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إننا نعيش زمان الفتن. ولم لا والفتن قد انتشرت من حولنا بصورة لم نعرف لها مثيلا من خلال قراءاتنا لكتاب ربنا وكلام نبينا وكلام علمائنا. وهذا هو عنصرنا الثاني، كثرة الفتن. نعم، إنها فتن كقطع الليل المظلم. وبالجملة فإن الفتن تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: فتن الشهوات وفتن الشبهات. إنها فتن كثيرة تعصف الآن بالقلوب، حتى شعر المسلم في هذا الزمان بالغربة الحقيقية، كما قال المصطفى، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي سنن الترمذي بسند حسن بشواهده من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر بين يديه. يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر بين يديه. نعم، إن المؤمن الصابر على الفتن كأنما يقبض على جمر متأجج بين يديه. إنه يرى فتنة عاصفة، حيث يرى أمة مسلمة قد ذلت لأحقر وأذل أمم الأرض. يرى اليهود يتلاعبون بالأمة في الليل والنهار كتلاعب الأطفال بالكرة. يرى أمة ضعفت بعد قوة وذلت بعد عز وجهلت بعد علم. يرى المسلم أمة دستورها القرآن ونبيها أشرف نبي عرفته الأرض محمد عليه الصلاة والسلام. يرى هذه الأمة في ذيل الأمم. يرى أمة تتأرجح في سيرها بل لا تعرف طريقها. يرى أمة تتسول على موائد الفكر العالمي الطبي والاقتصادي إلى آخره. يرى أمة صارت قصعة مستباحة لليهود، للروس الملعونين، لعباد البقر المجرمين، للصليبيين الحاقدين. يرى أمة تحولت إلى قصعة مستباحة لأذل وأحقر أمم الأرض. يرى أمة تكالبت عليها كل الأمم. يرى أمة قد تحولت إلى غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول، بل كدويلات متناثرة متصارعة متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سماء الأمة رايات القومية والوطنية، وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية، وتدور بالأمة الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. فتنة عاصفة تعصف بقلب كل موحد صادق. تحترق الآن لهذه الفتنة القلوب المؤمنة. فيسأل شبابنا المتحير الذي قرأ آيات كريمة من كتاب الله، فإذا ما نظر إلى واقع الأمة صبل. يقرأ شبابنا قول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فيسأل: أين العزة؟ أين عزة المؤمنين الآن؟ يقرأ قول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فيسأل: أين النصرة؟ يقرأ قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فيسأل: أين الأمن؟ وأين التمكين؟ وأين الاستخلاف؟ بل إنه يرى أمة هانت على كل أمم الأرض. وتزداد الفتنة حينما يرى المسلم هذه الأمة قد استبدلت بالعبير بعرة، وبالثريا ثرى، وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا. لتركب قوارب النجاة زعمت حينما حكمت القوانين ظنت الأمة أنها قد ركبت قوارب النجاة فغرقت وأغرقت وهلكت وأهلكت وضلت وأضلت. إنها فتنة حالكة، فتنة ضياع الشريعة وفتنة ذل الأمة، وهناك فتنة الابتلاءات لأهل الإيمان في الأرض، فالمؤمن مبتلى. انظروا إلى واقع المسلمين في فلسطين، انظروا إلى واقع المسلمين في أفغانستان، انظروا إلى واقع المسلمين في العراق، انظروا إلى حال المسلمين في كشمير، انظروا إلى حال المسلمين في أريتريا، انظروا إلى حال المسلمين في الفلبين، انظروا إلى حال المسلمين في السودان، انظروا إلى كل منتسم بدين الله متبع لرسول الله، إنه يشعر بالغربة، بل وتصب عليه الفتن صبة، يتهم بالتطرف، يشار إليه بالإرهاب، أصولي، وصولي، فضولي، فوضوي، رجعي، متخلف، متأخر، إلى آخر هذه التهم المعلبة، وتزداد الفتنة. إذا تعرض المسلم للابتلاء ونفسه وهو صاحب المنهج، وهو صاحب الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، يرى نفسه غريبا، يرى نفسه فريضا، يرى نفسه شريدا، يرى نفسه وحيدا في الوقت الذي يرى فيه أهل الكفر أو أهل الباطل، تيسر لهم الأسباب وتذلل لهم الصعاب وتفتح لهم الأبواب. قال ربنا جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويرى المسلم فتنة أخرى رابعة، يرى أهل الحرام يسودون بل ويتحكمون، بل يرى أن يلعبون بالبيضة والحجر، يديرون الدفة في كل مجالات الحياة، ويرى أهل الصدق يتعرضون للأذى، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. من الذي يحكم العامة الآن؟ ومن الذي يدير دفة التوجيه في الدنيا كلها الآن؟ إنهم السفهاء، إنهم الرويبضات، إنها الفتن الحالكة، إنها الفتن التي قال عنها المصطفى: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. وهناك فتن الشهوات، وما أكثر فتن الشهوات. قال حبيب رب الأرض والسماوات كما في الصحيحين من حديث أسامة: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ما هذا الذي نراه؟ إنه أمر يخلع القلب. اذهب إلى الجامعات، انظر إلى وسائل المواصلات، انظر إلى الحدائق والمنتزهات، انظر إلى الشوارع والطرقات، انظر إلى كل مكان، وانظر في كل مكان، سترى فتنة حالكة، إنها فتنة العري، إنها فتنة التبرج. هذه المرأة التي خرجت بهذا الزي الفاضح، ألم تخرج من بيت فيه موحد لله؟ ألم تخرج من بيت فيه أم توحد الله؟ وأين هي من الله ومن عقاب الله؟ ألم تسمع أمر الله؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ألم تسمع المسلمة المتبرجة حديث رسول الله؟ صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أيها الوالد المسلم، يا من تركت امرأتك وابنتك تخرج بهذا الزي الفاضح، أيتها الأم المسلمة، يا من تركت ابنتك تخرج إلى الوظيفة أو إلى الجامعة بهذا الزي الفاضح، تدبروا جميعا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تذكروا قول الله: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فتن النساء العاريات التي تعصف الآن بالقلوب المؤمنة، فتنة الأموال التي لا يتورع كثير من المسلمين الآن عن جمعه، أي عن جمع المال ولو من الحرام، فتنة المناصب، فمن أجل المنصب يضيع المسلم دينه، من أجل الكرسي يفرط في الصلاة، بل قد يخاف المسلم إن تبوأ كرسيا أو منصبا أن يصلي لله جل وعلا في بيوت الله، خشية أن يصنف في دائرة الإرهابيين والمتطرفين. فصار المنصب فتنة، وصار المال فتنة إن جمع من الحرام وأنفق في الحرام، بل وصارت الزوجة المتفلتة من شرع الله فتنة، وصار الزوج المتفلت من شرع الله على زوجته فتنة، وصار الأولاد المتفلتون عن شرع الله فتنة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فتن كقطع الليل المظلم، فتن اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وتأتي فتنة الشبهات وهي من وجهة نظري أخطر من فتنة الشهوات، لأن فتنة الشهوة قد تصيب البدن، قد يزني الإنسان، لا أقلل من الزنا حاشا، قد يشرب الخمر، لكنه إن ذكر بالله تذكر فتاب إلى الله تاب الله عليه. قال الله في شأن المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما فتنة الشبهة فإنها وقد يكون من العسير جدا إن تشرب القلب فتنة الشبهة أن يبرأ صاحبه. فتن الشبهات يدير دفتها الآن العلمانيون الذين يعزفون على وتر الإعلام الغربي، ولن تعد الشبهات أيها الأفاضل تثار على الفرعيات. تدبروا أيها الأكارم، لم تعد الشبهات تثار على الفرعيات ولا على الجزئيات، لم تعد فتنة الشبهة أن تطرح قضية تغطية الوجه، قضية تغطية الوجه، أن تطرح قضية تغطية الوجه من عدم، كلا، بل صارت فتنة الشبهة تبث على الثوابت، على الأصول، على الأركان. تثار الشبهات الآن على الذات، على ذات الله جل جلاله. أنا لست مبالغا أبدا، بل أنا أعي كل كلمة أرددها. صارت الشبهة تعرض الآن لا على الفرعيات والجزئيات، بل على الثوابت والأصول والأركان والكليات. هذا الأديب زعمه، الأديب الذي احتفل به العالم كله في الشهرين الماضيين احتفالا غريبا عجيبا في كل وسائل الإعلام، هذا الأديب الذي كرم غاية التكريم يقول بالحرف الواحد: وآخر ديك صاح، وآخر ديك صاح، قد ذبحناه لم يبقى سوى الله. تصور، تصور، انظروا إلى الشبهة أي، انظروا إلى الشبهات أي، لا على الفرعيات، لا على الجزئيات، بل على الثوابت، على الأصول، على الكليات. يقول: وآخر ديك صاح، قد ذبحناه لم يبقى سوى الله، يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيب له الله. تطور، بل وتثار الشبهات الآن على القرآن، على القرآن الكريم نفسه. يقول أديب عربي يشار إليه بالبنان، يقول لطلاب كلية الآداب في جامعة القاهرة: ارفعوا القداسة عن القرآن، وضعوا القرآن بين أيديكم كأي كتاب من الكتب التي تستحق النقد والثناء. ويقول للقرآن أن يحدثنا عن أسطورة إسماعيل وإبراهيم، فلسنا ملزمين بتصديق هذا. وتثار الشبهات على المصطفى، على المصطفى ذاته، فيتهم المصطفى بأنه كان شهوانيا، لا هم له إلا أن يتزوج النساء، واتهم في عرضه في عائشة. بل وتثار الشبهة أيضا على أصحابه، يقول مجرم، مجرم ما زال يعيش بين أظهرنا الآن في غاية التكريم والحضارة. يقول: إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. لذا اضطر محمد أن يبيح لهم أن يمروا في المساجد وهم جنب. الشبهات تثار الآن على الثوابت، على الأصول، على الكليات. فتن عاصفة، ولن يثبت الله جل وعلا في كل هذه الفتن إلا من وحد الله وآمن به وسار على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إلى طريق النجاة، والله لن نشعر بالنجاة إلا إذا ركبنا سفينة النجاة، وسفينة النجاة بفضل الله ما غرقت ولن تغرق. إنه موعود الله وموعود رسول الله ها هنا، إنها سفن النجاة، إنها بيوت الله، إنها مجالس العلم. لنجدد الإيمان بالله ولنعرف هدي رسول الله، فبإيمانك يعصمك الله من الوقوع في فتن الشهوات والشبهات، وباتباعك لهدي المصطفى ومعرفتك للسنة يعصمك الله من الوقوع في فتن الشهوات والشبهات. البدار لا تتأخر، لا تسوف قبل أن تصيب الفتنة قلبك، قبل أن يتسرب القلب هذه الفتن. فإن ذكرت بالله ما تذكرت، وإن ذكرت بكلام رسول الله ما تأثرت. كم من المسلمين الآن يا إخوة يسمع كلام الله ولا يتحرك، كم من المسلمات الآن تستمع المسلمة إلى كلام رسول الله وما تتأثر. لماذا؟ لأن القلوب تشربت الفتن حتى صارت القلوب بعيدة عن كلام الله ورسوله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، إن في مجالس الذكر، أي في مجلس كهذا، فهذا مجلس من مجالس الذكر، في مجالس الذكر وعند سماع القرآن وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. هيا، وهذا هو عنصرنا الثالث، أهل الثبات في الفتن. أيها الحبيب، اعلم بأنه لن يثبت في كل هذه الفتن إلا من حقق الإيمان والتوحيد. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة هي حياة المؤمنين، هي حياة الموحدين، فلن تثبت في الفتن إلا بإيمان راسخ. حقق الإيمان، فأهل الثبات هم أهل الإيمان. واسمحوا لي أن أطيب القلوب وأن أضمض الجراح بجولة سريعة مع أهل الثبات الذين ثبتهم الله في الدنيا على الطاعة وعلى الإيمان، وثبتهم الله في آخر لحظات الدنيا، وهم أهل الكرامة والأجر في الآخرة بموعوده تبارك وتعالى. إنه أعظم رجل في الأمة بعد نبيها، إنه الصديق. انظروا إلى هذه الكلمات العجيبة، لن أتحدث عن ثباته في حياته، لن أتحدث عن ثباته يوم مات المصطفى وقام ليرفع الراية وليضمض القلوب القلقة بكلمات كلها الثبات وكلها اليقين. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أي ثبات هذا أيها المسلمون؟ إنها ثمرة الطاعة، إنها ثمرة الإيمان الذي ذاق الصديق حلاوته وعرف أبو بكر طعمه وأنار قلبه به، إنه الإيمان. ولما نام على فراش الموت دخلت عليه عائشة تبكي وهي تقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فرفع الصديق الغطاء عن وجهه على فراش الموت وقال لعائشة: لا يا ابنتي، لا تقولي هذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وهذا الفاروق عمر يطعن ودماؤه تنزف والجرح غائر والألم شديد، ويحمل الأسد إلى عرينه ويدخل عليه ابن عباس ودماؤه تنزف بعد أن صلى المسلمون الفجر، فيقول ابن عباس لعمر رضي الله عنه: أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله أحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عن كراب، وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ووالله إن مت اليوم فإنهم عنك لراضون، ثم شهادة في سبيل الله، فأبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين. فقال عمر: ذلك من من الله به علي. ثم بكى عمر وقال: والله لو أن لي طلاع الأرض أي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. ويدخل عليه شاب يلبس ثوبا طويلا، فينظر عمر ودماؤه تنزف إلى الشاب فيرى ثوبه يجر على الأرض، فيقول عمر الفاروق: ردوا علي هذا، ردوه علي يا إلهي. وهل هذا وقته؟ هل هذا وقت التذكير بثوب طويل؟ الخلافة ضاعت، لقد مات الخليفة، ومن الذي سيتولى الخلافة؟ وحاكم الأمة الفاروق قتل وما زالت دماؤه تنزف، هل هذا وقته؟ هؤلاء يفقهون فقه الأولويات تماما، ولا وشتان شتان بين فقه الأولويات والتحقير للفرعيات والجزئيات. فالدين عند هؤلاء لا ينقسم إلى قشور ولباب، لكنهم يفقهون الأولويات تماما. فيقول عمر في هذا الظرف: ردوه عليه. فيرد عليه الشاب فيقول عمر: ارفع ثوبك يا ابن أخي، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أي ثبات هذا أيها المسلمون؟ وهذا علي وهذا عثمان رضي الله عنه يحاصره المجرمون المنافقون من الثوار، يمنعون عنه الماء ويمنعون عنه الطعام، ويتعرض عثمان للموت، لو تركوه بدون قتل لقتل عثمان جوعا وعطشا رضوان الله عليه. وفي الليلة الموعودة ينام عثمان فيأتيه المصطفى في الرؤيا، والحديث رواه الطبري وأبو يعلى بسند رجاله ثقات، يأتيه المصطفى في الرؤيا ويقول: أفطر عندنا غدا يا عثمان، أنت مدعو للإفطار عندنا غدا في دار الآخرة. فاستيقظ عثمان وشد عليه ثيابه ولبس سرواله، وكان عثمان حييا تستحمي منه الملائكة، فلبس سرواله وشد عليه ثيابه وفتح كتاب الله بين يديه وفتح باب داره وظل يقرأ كتاب الله جل وعلا. فانقض عليه الثوار آيات القرآن دماء عثمان، ونزل الدم على قول الله جل وعلا: فسيبكي فسيبكيكهم الله وهو السميع العليم. وظل يردد: لا إله إلا الله، حتى لقي الله جل في علاه. وهذا علي يطعن هو الآخر وهو يوقظ المسلمين لصلاة الفجر ويحملون عليا إلى فراشه فيقول أدخلوا علي أولادي، فيدخل عليه أولاده فيوصيهم بوصية طويلة رائعة، وقال اخرجوا عني، وظل يردد قول لا إله إلا الله حتى فارق الحياة. وهذا عمر بن عبد العزيز ينام على فراش الموت ويقول أدخلوا علي أولادي، أجلسوني فأجلسوه، فنظر إليهم وبكى وقال يا بني إن الله إن أباكم قد خير بين الجنة وأن يترككم فقراء، وبين النار وأن يترككم أغنياء من أموال المسلمين، وقد اختار أبوكم الجنة، اخرجوا عني فأنتم أحد رجلين، إما أن تكونوا من الصالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن تكونوا من غير الصالحين فوالله لا أدع لكم شيئا من المال وأنتم على غير صلاح لتستعينوا به على غير طاعة الله عز وجل. فخرج الأولاد وظل عمر يبكي ويردد قول الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد يئن الجمع الكريم بين يدي ويقولون سامحك الله أيها الشيخ عمن تحدثنا، عن السادة، عن القادة، عن الأطهار، حدثنا عن أولئك في زماننا، في زمان الفتن، وأين هؤلاء من زماننا؟ أقول أيها الأخيار الخير في أمة النبي المختار لا ينقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا مسلم صالح يعمل بالأذان لله جل وعلا ابتغاء مرضات الله، وقبل الموت يحجبه المرض عن الأذان فيطلب من أولاده أن يذهب إلى المسجد فيقعده المرض، فسمع المؤذن يؤذن لصلاة العصر فبكى وقام على سريره واتجه إلى القبلة ورفع الأذان كله حتى قال لا إله إلا الله وسقط على فراشه، فوجدوا روحه قد خرجت مع لا إله إلا الله. وهذا شاب أمريكي ذكرت لإخواني قصته قبل ذلك، من أصل أسباني، كان نصرانيا، ظل يبحث عن الحق طيلة 4 سنوات. وفي ليلة موعودة دخل في الصباح على إخواننا في المركز الإسلامي، لفت الأنظار بشفرة سجوده وطول بكائه. وفي اليوم الثالث جلس معه أحد إخواننا بعد صلاة المغرب وقال يا أخي من أنت وما قصتك وما حكايتك؟ فوالله لقد صرت أحجر نفسي إليه إلى جوارك لما أراه من كثرة بكاء وطول خشوع وطول سجود. فرد عليه هذا الشاب الذي لم يتجاوز 20 من عمره وقال يا أخي لقد كنت نصرانيا وظللت أبحث عن الحق طيلة 4 سنوات، وفي الليلة التي دخلت عليكم صبيحتها نمت باكية بعدما قرأت كتابا عن الإسلام وتضرعت إلى الله أن يدلني على الحق. وفي هذه الليلة رأيت عيسى ابن مريم في الرؤيا يصير إلي بسبابته ويقول كن محمدية كن محمدية كن محمدية. فخرجت أبحث عن أي مسجد فدخلت عليكم، فشرح الله صدري للإسلام وأنا أتذوق الآن طعم وحلاوة الإيمان. يقسم الإخوة بالله أذن المؤذن لصلاة العشاء وسجد السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يرفع رأسه، فلما قضى الإخوة الصلاة ووجدوه ساجدا بين يدي الله قام إليه الإمام لينادي عليه فلم يرد عليه فحركه فوقع على الأرض، فلما نظر إليه وجد روحه قد خرجت إلى الله جل وعلا وهو ساجد بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذه أخت من مصر من محافظة السويس خرجت مع زوجها لآداء العمرة في باخرة سالم إكسبريس المشهورة، وفي طريق العودة قال زوجها هيا اخرجي من الغرفة فإن الباخرة تغرق. فردت عليه الأخت الفاضلة وقالت انتظر حتى ألبس حجابي كله، قال وهل هذا وقت حجاب؟ أقول الباخرة تغرق وأنت تقولين حتى ألبس الحجاب؟ قالت والله لن أخرج إلا بحجابي وغطاء وجهي وغطاء يدي، فربما ألقى الله فألقى الله على طاعة قال: فخرجت إلى سطح الباخرة وأنا أبكي، وبعد لحظات وإذ امرأتي تمسك بيدي وهي تبكي وتقول: يا أبا فلان، يا أبا فلان، هل أنت راض عني؟ قال: وهل هذا وقته؟ هذا وقت مثل هذا الكلام؟ قالت: أسألك بالله أرح قلبي، هل أنت راض عني؟ قال: نعم والله أشهد الله أني راض عنك. يقسم زوجها لي بالله ويقول: والله ظلت تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تجاوز عن تقصيري وخطئي معك واغفر لي ذنوبي. وقالت: أسأل الله أن يجمع لي بك في جنات النعيم. قال: والله ما رأيتها بعد هذه الكلمات، وأرجو الله أن يجمع لي بها في جنات النعيم. أيها الأخيار الكرام، أهل الثبات هم أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان في الدنيا، هؤلاء الذين يثبتهم الله في الدنيا بالكلمة الطيبة، يوفقهم للعمل الصالح. أخي، قد يرجو ويتمنى أحدنا أن يحضر مجلس علم فلا يمكن، لا يوفقه الله لذلك، وقد يرجو أحدنا أن يتصدق فلا تستطيع نفسه أن تطاوعك، لا يقدر على الإنفاق. لماذا؟ لأن الإيمان فيه ضعف. إن حقق الإيمان وفقه الله في الدنيا لعمل صالح. إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه في الدنيا لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والسؤال المهم الآن: فما هي العوامل التي تساعدنا على الثبات في هذه الفتن الحالكة التي ذكرت؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وأخيرا، ما هي عوامل الثبات في هذه الفتن الحالكة؟ والجواب في عنصرنا الرابع والأخير من عناصر اللقاء: أولا، صدق اللجئ إلى رب الأرض والسماء. أصدق في لجئك إلى الله أيها المسلم. أنا ضعيف وأنت ضعيف، والله هو القوي. إلجأ إليه وأنت الضعيف. اطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه أن يعينك على الثبات في هذه الفتن، إذ لا حول ولا قوة لنا إلا به، فمن أعانه فهو المعان، ومن تخلى عنه بستره وتوفيقه فهو المخذول. قال شيخ لتلميذ من تلاميذه: يا بني، ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلب الغنم؟ قال: أرد الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع لو نبحك الثانية؟ قال: أرد الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع لو نبحك الثالثة؟ قال: أرد الكلب ما استطعت. قال: يا بني، هذا أمر يطول، ولكن إن أردت النجاة والعبور فاستعن بصاحب الغنم يرد عنك كلبها، وإن أردت النجاة في الدنيا فاستعن بالله يرد عنك كيد الشيطان. فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أيها الشاب المبتلى، أيها الحديث، أيتها الفاضلة، لا ملجأ لنا ولا ملاذ من الله إلا لله. استعن بالله على الفتن التي تواجهها في بيتك، في وظيفتك، في الشارع، في الجامعة، في كل مكان. استعن بالله على هذه الفتن، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. ثانيا، تجديد الإيمان. فلقد ذكرت أن الله يثبت أهل الإيمان في الفتن، وهذا الإيمان يضعف ويقوى، يضعف في بيئة الفتن ويقوى في بيئة الطاعات. فعرف قلبك على قدر الاستطاعة لبيئة الطاعات. قد تكون طبيبا، قد تكون أستاذا في الجامعة، قد تكون مهندسا، قد تكون ضابطا في الجيش أو في الشرطة. لا بد وحتما أن تجعل لنفسك وقتا من أوقات الأسبوع لتخصص هذا الوقت لتجلس في مجلس من مجالس العلم لتسمع عن الله وعن رسول الله. حتما أنت تعطي الأسبوع كله لوظيفتك، تعطي الوقت كله لعملك، فخصص وقتا لربك، خصص وقتا لقلبك، خصص وقتا لعقلك لتسمع فيه عن الله ولتسمع فيه عن رسول الله. ابذل من مالك لتسمع عن الله ورسوله، ابذل من وقتك لتسمع عن الله ورسوله، فإن بيئة العلم تجدد الإيمان، وإن بيئة المعاصي تأكل الإيمان وتضعفه. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان يتجدد بالطاعة، بالذكر، بالاستغفار، بالصدقة، بقيام الليل، بزيارة المقابر، بقراءة القرآن، بالعمل للدين، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، كلها وسائل تقوي وتجدد الإيمان في القلب. ثالثا، العمل بالعلم. نحن لا نطلب العلم لأن طلب العلم غاية، كلا، بل إن طلب العلم وسيلة لغاية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فطلب العلم من أجل العمل لننال خشية الله. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. رابعا، الصحبة الطيبة. أيها الشاب الحبيب، أيها الأخ الفاضل، أيتها الأخت الفاضلة، الصحبة قد تؤثر في الإنسان تأثيرا يتضاعف على تأثير البيت نفسه. فقد يتربى الولد في البيت تربية كريمة، فإذا خرج إلى الشارع أو إلى المدرسة وتعرف على صحبة فاسدة سيئة أوقعته في شرب المخدرات أو أوقعته في الزنا. فالصحبة تعينك على الطاعة وتعينك على الثبات. خذ بيد أخيك وأخوك يأخذ بيدك. لذا قال المصطفى: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناسخ الكير. فاصحب الأخيار ليثبتك العزيز الغفار. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فاصحب الأخيار، فصحبة تثبت الإيمان في الفؤاد وتثبت الإنسان على طريق الطاعة. شتان شتان بين صاحب يقول لك: لم لم تحضر درس العلم للشيخ الفلاني، وبين صاحب يقول لك: هل رأيت الشريف الفلاني؟ شتان شتان. خامسا، فهم السنن الربانية. شبابنا الذي يقرأ القرآن وينظر إلى الواقع فيصدم، تزول الفتنة وتزول الشبهة إذا فهم السنن الربانية لله في كونه، لأن لله سننا في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. فالله لا ينصر ولا يمكن ولا يستخلف ولا يعيد. وهنا تزول هذه الفتنة التي تعصف بكثير من القلوب. سادسا، ذكر الجنة والنار. أكثر من ذكر الجنة وأكثر من ذكر النار لتعلم إنما الدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر. فخذوا من ممركم لمقركم ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. والآخرة إما جنة وإما نار. لا أريد أن أفصل حتى لا أشق على إخواني الذين يجلسون خارج المسجد في الشمس. أسأل الله أن يقيهم جميعا حر جهنم، وأن يقينا معهم حر النار، وأن يكتب لهم هذا الوقت الذي جلسوه وتعبوه في ميزان حسناتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته،